الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وحلقه جديده. النهارده احنا سنه 11 من بدايه رساله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بقاله 3 سنين او هيقعد 3 سنين بيعرض نفسه على القبائل العربيه، مين يحميني ويؤمن برسالتي. قابل قبائل كتير زي ما قلنا 26 قبيله، لغايه ما النبي صلى الله عليه وسلم كل القبائل بترفض، يعني قابل دول كله كله كله بيرفض. الوحيدين اللي النبي صلى الله عليه وسلم ما حاولش يكلمهم، مش واخدين بالكم؟ يعني زار قبائل كتيره، فين الاوس والخزرج؟ فين المدينه؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما راحش لاهل المدينه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يرى ان المدينه اصعب مكان او اخر مكان ممكن يروح له. ليه؟ الاوس والخزرج دول بينهم حروب بقالهم 100 سنه، طبعا مش متصله، بس عايشين بقالهم 100 سنه في حاله حروب. فهتتكلم معهم، وبعدين دول اخر 5 سنين حصلت بينهم حرب اسمها حرب البعاث. ال5 سنين دول الحرب دي شغاله بينهم وبين بعضهم بشكل مستمر، مات فيها كتير من القاده والناس الكبار بتوعهم. وبعدين المدينه فيها قبائل 3 من اليهود، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظه. القبائل الثلاثة دول عمالين يوقعوا بين الأوس والخزرج عشان يشعلوا المعارك، عشان يفضلوا هم سادة المدينة والمسيطرين على التجارة في المدينة. في أي جو ده؟ لكن يشاء الله سبحانه وتعالى إن آخر حتة النبي يرى إن هو ممكن ينفع يجي منها النصر هي اللي يجي منها النصر. ونفس الأسباب اللي خلت النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز يروح المدينة تكون هي الأسباب اللي تخلي المدينة أحسن حتى النبي يروحها. لأن ربنا يحب دايما إنك تبذل جهدك لكن الفتح يجي من عنده. خلي بالك بقى، عشان الحكاية دي كمان في الرزق، ويرزقه، مش الحديث بيقول كده، من حيث لا يحتسب. اشمعنى من حيث لا يحتسب؟ طب ما يرزقه من حيث يحتسب. ليه من حيث لا يحتسب؟ اوعى تفتكر إن جهدك وشطارتك هي اللي هتساعدك، انت لازم تبذل الجهد والا مش هتنجح. لكن خلي بالك، الفتح والنصر والرزق من الله. انت تبذل جهدك وبعدين تلاقي حاره سد قفلت، تبص تلاقي ان ربنا فتح لك من حته تانية عشان يقول لك ها، اعرف ان الله موجود، اعرف انك محتاج الى الله. النبي صلى الله عليه وسلم شاف ان المدينه ما تنفعش، فكلم كل القبائل الا المدينه. والله سبحانه وتعالى جعل كل الأسباب اللي خلت النبي ما يكلمش المدينة هي الأسباب اللي تخلي المدينة تنفع. إزاي؟ مش الحرب شغالة بين الأوس والخزرج؟ وصل الأوس والخزرج إنهم زهقوا، تعبنا من الحرب، مين يخلصنا؟ شفت؟ مين يخلصنا من اللي احنا فيه؟ دي مش احنا مش عارفين نعيش كده. وبعدين معقولة هنفضل عايشين في التوتر ده والقتل والدماء دي؟ هل في حد يقدر يخلصنا من اللي احنا فيه؟ كفايه بقى. وبعدين الكبار ماتوا، لان الحرب اللي حصلت دي موتت كل الكبار، الناس اللي كان سنها كبير في الاربعينات والخمسينات والستينات والسبعينات، كله بيموت بيموت بيموت، اللي عدد قليل. كل اللي موجود جيل صغير، يا عشرينات يا تلاتينات، هم دول بقوا القاده. الشباب اكثر استعدادا للتغيير. كأن ربنا سبحانه وتعالى هيأ كل الأسباب إن اللي أنت مش شايفه ما ينفعش طلع هو أكتر حاجة تنفع، المدينة. طيب إزاي بقى النبي صلى الله عليه وسلم هيتعرف عليهم؟ أنتوا فاكرين النبي بيعمل إيه؟ النبي بيبدأ يكلم القبائل من شهر شوال، ذي القعدة ذي الحجة، اللي هو الموسم اللي بتيجي فيه كل القبائل لمكة. يقعد بقى يلف من قبيلة لقبيلة ومن شخص لشخص، يا رسول الله على الإصرار بتاعك، الإصرار ده، يكلم الناس يكلم الناس يكلم الناس. فاتت أول سنة ولا واحد أسلم، ولا حد عايز يسمع. تاني سنة هيكلمهم إمتى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هيوصل للأنصار إمتى؟ هو موسم الحج بيخلص إمتى؟ مع نهاية منى. منى يعني الثلاث أيام بتوع التشريق. تخيل قابلهم النبي إمتى؟ آخر يوم في الموسم، بعد ما بقاله النبي 3 أشهر عمال يبذل مجهود. خلي بالك دي علامة مهمة قوي. آخر يوم والناس بتفك الخيم بتاعتها وبتشيلها وخلاص، كل واحد راجع على بلده، قبل الأنصار والناس بتفك الخيم. هو أنت يا رسول الله لسه موجود عمال بتاخد بإيد الناس لغاية اللحظة دي؟ قاعدة رهيبة، ربنا يحب يشوفك بتبذل مجهود لغاية آخر دقيقة ويفتح لك في الدقيقة الأخيرة. واثق في ربنا ولا لا؟ دي الحكمة. رمضان عمال بتدعي طول الشهر، يستجيب لك امتى؟ ليلة 29 رمضان، قبل افطار اخر يوم من رمضان ب10 دقايق. موجود؟ ب بتدعي مركز، ربنا يحب يجيب الفتح في الدقائق الأخيرة. ناس كتير العبرة بالخواتيم، ودي كلمة في ديننا مهمة قوي، كلمة الخواتيم. هتختم ازاي السباق بتاع آخر 100 متر ده؟ آخر 100 متر هتبذل فيه مجهود أكتر ولا هتقلل مجهود؟ النبي قابلهم امتى وانت يا رسول الله لسه بتبذل مجهود بعد الثلاث أشهر في آخر يوم في الثلاث أشهر؟ والله العظيم دي آية من ربنا، دي حاجة لينا احنا. ابذل مجهودك لغاية آخر لحظة، بتصور البرنامج ده لغاية آخر لحظة، آخر مجهود عندك، وهكذا الحياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقابل الأنصار، يقابل كانوا كلهم الحياة من الخزرج، فهم قاعدين بيحلقوا شعرهم عند الحلاق. طبعا الحج كان فيه أجزاء من دين سيدنا إبراهيم، وأجزاء هم لخبطوها من الأصنام، فبيحلقوا شعرهم زي ما احنا بنحلق. فالستة شباب، القائد بتاعهم اسمه أسعد بن زرارة، ده مهم قوي، ده هو ده سر بعد كده وصول الإسلام للمدينة. فقاعدين عند الحلاق بيحلقوا شعرهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم شافهم عند الحلاق، فرح لهم وقال لهم: أفلا تجلسون أكلمكم؟ ممكن أكلمكم يا رسول الله عند الحلاق؟ رسول الله أنت مش سايب فرصة إلا بتبذل فيها مجهودك؟ حد فيكم بقى شايف النبي، متخيل النبي صلى الله عليه وسلم، متخيل الطاقة الهائلة؟ ده كل ده بيعمل إيه؟ عشان حضرتك تطلع مسلم، عشان حضرتك تطلعي مسلمة، تخيل. أفلا تجلسون أكلمكم؟ فواحد بيحلق عند الحلاق، ماشي قل، قول أدينا عندنا إيه. فعرض عليهم الإسلام، فبدأوا يبصوا لبعضهم. إيه بيبصوا لبعضهم ليه؟ أصل اليهود في المدينة كانوا بيقعدوا يقولوا للأنصار، للأوس والخزرج: نبي آخر الزمان قرب زمنه، وحيطلع مننا من اليهود، وحنحاربكم معاه ونقضي عليكم. فالشباب بصوا لبعضهم، ده هو ده شكله نبي آخر الزمان اللي اليهود بتكلمنا عليه؟ فلا يسبقنكم إليه. هما الستة من الخزرج فأسلموا وأمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب نعمل إيه يا رسول الله؟ بص هيقول لهم إيه: ارجعوا إلى بلدكم وأتوني العام القادم، تعالوا السنة الجاية سنة 12. ليه يا رسول الله؟ واضمن منين جديتهم؟ إيه الحكمة دي يا رسول الله؟ إيه الإدارة؟ إيه القدرة العظيمة دي؟ هيروحوا لو ما جوش يبقوا ما ينفعوش، لو جم طب هتديهم ميعاد فين يا رسول الله؟ في نفس الزمان، في نفس المكان، في منطقة العقبة. فين العقبة دي؟ العقبة دي عند رمي الجمرات بين مكة ومنى، يعني حوالي 2 ميل من مكة. تقابلوني السنة الجاية في نفس الساعة في نفس المكان. تفتكروا يرجعوا؟ هيرجعوا السنة الجاية في نفس الزمان ونفس المكان؟ طب انت لو حد اداك ميعاد بعد سنة، يا جماعة ده احنا بندي لبعض الميعاد وقبليها بنص ساعة، انت في الطريق؟ اكيد اكيد، وتبعت له رسالة. جم في الساعة، في المكان، في الزمان، في العقبة، بس ما جوش ستة، جم كام؟ جم 12. رجالة جم 12، وهم خلي بالك كلهم كانوا الستة منين؟ من الخزرج. خلي بالك دي نقطة مهمة قوي، هيجوا ال 12 كام؟ كلهم الخزرج؟ ما تنفعش. جم 8 من الخزرج و4 من الأوس. يا ممتاز، شاطر أسعد بن زرارة. ليه ممتاز؟ لأن لو جم كلهم من الخزرج يبقى النبي جاي يعين الخزرج على الأوس، لكن لو بقينا أول مرة يتجمع الأوس والخزرج مع بعض، قبلوا النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة. كده جدعان، يلا بقى، يلا نهاجر يا رسول الله. لا، تروحوا وترجعوا لي السنة الجاية، بس حبعت معاكم شاب زيكم، مصعب بن عمير، يعلمكم الإسلام. سافر معهم يا مصعب. بس مصعب هنيجي بقى نقول مين مصعب، بس الأول النبي صلى الله عليه وسلم بيعهم بيعة العقبة الأولى. يعني إيه بيعة؟ عهد، اتفاق، اتفاق روحي، اتفاق أخلاقي، مش سياسي، مش عسكري. بدليل البنود بتاعة البيعة، إيه البنود؟ ست بنود: لا تشركوا بالله شيئا، لا تسرقوا، لا تزنوا، لا تقتلوا أولادكم، لا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ما تعملوش أي صراع في المدينة، لا تعصوني في معروف، مش طاعة عمياء، لما أمركم بحاجة فيها خير تسمعوا كلامي. ست بنود، دي بيعة أخلاقية اسمها بيعة الأخلاق. إشمعنا الست بنود دول؟ لأنها تعمل سلام اجتماعي. اللي خلاهم يوافقوا على النبي؟ شافوا فيه السلام، شافوا ان هو شافوا ان هو المخرج من المأزق الحروب اللي هو فيها. يا ترى المتدينين الان ينظر اليهم ان هم سبب السلام زي ما النبي شاف فيه الانصار ان هو سبب السلام؟ تعالوا نكمل بعض الفاصل. يلا نكمل لقاء النبي بالأنصار وبيعة العقبة الأولى. قابلوا النبي أول مرة 6، قال لهم روحوا ورجعوا لي السنة الجاية، راحوا 6 رجعوا 12، أمنوا كلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. مش ملاحظ حاجة؟ بسرعة كده أسلموا. ده النبي كان بيتعب مع الناس قوي على ما تسلم، يعني إزاي سلموا نفسهم بسرعة دي ويلا وتعالى هاجر عندنا يا رسول الله؟ إزاي السرعة دي؟ شافوا فيه السلام وشافوا فيه الأخلاق، شافوا أنه بيدعو لمكارم الأخلاق. حتى واحد منهم قال الجملة دي، يعني هما بيقولوا لبعض طب احنا أمننا بيه بسرعة كده وحنقوله تعالى عندنا، فواحد قام قايل للتاني لو كان ما يدعو إليه محمد باطلا لما كان يدعو إلى حسن الخلق. لو كان باطل ما كانش يبقى كله حسن خلق. نقطة مهمة يا شباب، اوعى حد يضحك عليك ويجرك لطريق متطرف وانت مش واخد بالك. طب اعرف ازاي؟ اعرض كلامه على الاخلاق. بيدعوك لايه؟ رحمه، سلام، حب، وحده بلدك، ولا بيدعوك لصراع، ولا كراهيه، ولا حقد، ولا غل؟ اعرض كلامه على الاخلاق تعرف بيقول كلام صح ولا كلام غلط. دي نقطه حلوه، حلوه انك اعرف منين ان حد بيضحك عليا. ناس كتير بتتكلم في الدين، اطمئن ازاي؟ اعرض كلامه على الاخلاق، زي ما الأنصار عملوا كده وعرضوا كلامهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الأخلاق. هيبعت معاهم مين؟ هيبعت معاهم حد يعلمهم الإسلام. مين؟ مصعب بن عمير. كم سنة مصعب بن عمير؟ 25 سنة. مستقبل الإسلام، مستقبل الإسلام، مصير الإسلام هيحطوا النبي في إيد شاب عنده 25 سنة. الثقة دي في الشباب يا رسول الله، أنت تثق في الشباب لهذه الدرجة؟ بتديهم فرص لهذه الدرجة؟ ياه. طب وش معنى مصعب بن عمير؟ ليه مش أي حد تاني؟ لا، مصعب بن عمير فيه مميزات كتيرة. طيب شوف بقى، أولا مصعب بن عمير شكله حلو قوي، وجهه يعني لما تشوفه جميل، هو من أجمل شباب قريش ومن أشيك شباب قريش. يعني كانوا يعرفوا أن مصعب بن عمير عدى في الشارع لما يشموا ريحة العطر بتاعه، البرفيوم بتاعه، مصعب بن عمير عدى. تخيل ما بيلبسش أي لبس، هو شاب أنيق. ايه ده، هو النبي بيهتم بالوجه كده؟ ايوه، ده راجل سفير. يعني هو النبي واخد باله من هو النبي واخد باله من كل حاجه في الحياه. ده انت عملت الدين كل دروس الحياه مع رسول. ايوه، باعت واحد وجهه. وبعدين في مميزه ثانيه مصعب، ايه هي؟ مصعب من بني عبد الدار. مين بني عبد الدار؟ اللي معاهم مفاتيح الكعبه. فالعرب كلها عارفه القبيله بتاعته وبيحترموها وبيقدروها، ده اللي معاهم مفاتيح الكعبه. فالنبي باعت للمدينه واحد من العيله اللي معاها مفاتيح الكعبه. يا رسول الله انت عارف انت بتعمل ايه بشكل رائع قوي قوي قوي. وبعدين مصعب بن عمير في حاجه ثالثه، مصعب بن عمير من عيله غنيه. يعني ايه؟ شبعان. يعني لما هيروح المدينه ويقابل سادات المدينه مش هيقولوا مين ده اللي جاي ياخد مننا الشباب، لا، ده ابن ناس قوي، شبعان. وبعدين مصعب في حاجه ثانيه، مصعب من الناس اللي هاجروا للحبشه. يعني ايه؟ يعني اتعود على الغربه. يعني مش هيروح المدينة ويقول لا أنا مش مستريح، أنا مش قادر أقعد هناك. لا، ده النبي جربه في حاجة قبل كده. واخدين بالكم النبي صلى الله عليه وسلم بيجرب الناس إزاي؟ جرب الأنصار الأول، قال لهم روحوا تعالوا السنة الجاية، لقاهم جدعان. وبعت مصعب بن عمير ليه؟ جربه قبل كده، راح الحبشة ورجع. وبعدين مصعب بن عمير فيه صفة كمان تانية، مثقف جدا. ليه؟ كان دايما النبي يشوفه في سوق عكاظ اللي هو سوق الشعر، قاعد في الندوات بتاعة الشعراء يسمع الشعراء ويعلق عليهم. ده مثقف قوي، ده بيدخل المنتديات الثقافية. وبعدين مصعب في حاجة تانية كمان، مصعب بن عمير من الناس اللي تربوا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وصوته حلو في القرآن، ولدرجة ان هم في المدينة سموه المقرئ من حلاوة صوته. كل الصفات دي في مصعب. عرفتوا ليه النبي بعته؟ نقطة مهمة بقى، ما انا مش بحكي الحدوتة من غير ما اربط بالحياة. عايز تخدم الإسلام انجح. انت معاك كم ميزة؟ يعني أنا عمال أحكي على الرسول وكل شوية أقوم خابط كلمة عملنا إيه للإسلام؟ لازم تعمل حاجة للإسلام. وأنا عارف إنك حاطط إيدك على خدك، طب أعمل إيه؟ مش عارف أعمل إيه؟ انجح. ما أنت لو نجحت هتعرف تقدم. لما بقى في لعيبة كورة زي محمد صلاح وزي النني محترفين في أوروبا، بقى السجدة بعد الجون لها معنى. ليه؟ لأنه ناجح. النجاح بيعمل إيه؟ النجاح بيعمل عند الناس رغبة في التقليد. مصعب بن عمير جمع حاجات كتير، مثقف، مصعب بن عمير بيقرأ القرآن كويس، مصعب بن عمير عنده مميزات. عايز تخدم الإسلام وانت ما عندكش مميزات، طب هتعمل ايه؟ هتروح بقى تعمل بقى تغلط بقى، وتروح بقى تتطرف وشوية حماسة غير منضبطة. انجح، الإسلام محتاج ناجحين أكتر ما محتاج ناس بيتكلموا كتير، مش محتاج دعاء، محتاج ناجحين الإسلام. يا سلام. فمصعب بن عمير واجهة، طب هيروح ينزل فين؟ عند أسعد بن زرارة. مين أسعد بن زرارة؟ عنده 18 سنة. إيه ده 18 سنة؟ هو ده اللي هيبقى بيته بيستقبل المسلمين؟ تخيل النبي حاطط مصير الإسلام في إيدين الشباب الصغير دول، يثق فيهم للدرجة دي، مديهم الفرصة للدرجة دي. طب اشمعنى أسعد بن زرارة؟ لأن أسعد بن زرارة من بني النجار. مين بني النجار؟ عيلة النبي الأمه. فكأنه بيقول لا أنا مش غريب، ده أنا نازل عند أخوالي. لا يا رسول الله أنت بتعمل حاجات تخلينا نفتح بقنا. إيه يا رسول الله الترتيب ده؟ آه مصعب بن عمير مش رايح عند حد غريب برسالة من حد غريب، لا ده أنا ليا حتة في المدينة، أنا أمي من بني النجار وبني النجار من أحد قبائل المدينة. فينزل في بيت سعد بن زرارة ويبدأ الإسلام ينتشر من البيت ده. قعد مصعب 10 أشهر لغاية ما هيرجعوا له السنة الجاية اللي هي الحلقة الجاية بقى، 73 رجل وستات، ويبدأ يبدأ خلاص هيهاجر للمدينة. العشر أشهر دي ال 12 بقوا 73 وأكتر. ليه؟ مفيش بيت في المدينة إلا ودخلوا الإسلام على إيد أسعد ومصعب. وهم هناك في العشر أشهر دي النبي صلى الله عليه وسلم أن باعت لمصعب إن أنا أمرت بصلاة الجمعة، قيم عندك صلاة الجمعة. طب ما تقيمها أنت في مكة يا رسول الله. مش هقيمها في مكة عشان ما دخلش مكة في صراع، عشان ما يحصلش صدام بلدي النبي لم يبني مسجد في مكة، بناه في المدينة حتى لا يصادم قريش. لم يقيم صلاة جمعة في مكة، أقامها في المدينة. فأول صلاة جمعة أقيمت في الإسلام كان الإمام مين؟ مصعب بن عمير. فين؟ في بيت أسعد بن زرارة. يا بختهم، تخيل ثواب كل بقى صلوات الجمعة دي في ميزان. اعمل حاجة تبقى فيها من الأوائل علشان تاخد ثواب كل اللي بعدك. فمصعب بن عمير أول مرة بقى تخيلوا المسجد في المدينة، وتجمع الأوس والخزرج. أول مرة يتجمع الأوس والخزرج. عرفتوا ليه اسمها صلاة الجمعة؟ لأنها تجمع الناس، تجمع الناس. هو ده الإسلام، يجمع الناس ولا يفرقهم. الإسلام كان الحل للصراع اللي موجود بين الأوس والخزرج، واتجمعوا أول مرة يقعدوا جنب بعض في صلاة الجمعة، أول صلاة جمعة في المدينة. على فكرة يا جماعة قبل ما نطلع الفاصل، أسعد بن زرارة مات بعد ما النبي هاجر على طول، ومصعب بن عمير مات بعديها على طول. ياه ماتوا صغيرين قوي كده. ايوه، وكأن ربنا بيقول لهم نجحتوا، نجحتوا في الامتحان، تعالوا على الجنة. مش مسألة مات صغير، خلاص الامتحان خلص، خدتوا فول مارك، تعالى يلا الجنة هي الأمل، والصحابة والنبي والحاجات الرائعة اللي بنحكيها. تعالوا نكمل بعد الفاصل. النبي صلى الله عليه وسلم من كل ان انت شايفه في اتفاقه مع الانصار مش بيخطط للحكم، بيخطط للاصلاح. النبي لم يخطط ليحكم، ولكن خطط ليصلح، ثم بعد ذلك الحكم لله يضعه حيث يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. لما قالوا بني عامر بن ابي صعصعه وقالوا يا محمد احنا نحميك بس بشرط على ان يكون لنا الملك من بعدك، فرفض رغم انه محتاجهم، وقال لا، الحكم لله يضعه حيث يشاء، ما تستخدموش الدين سلم للسياسه. بيقول لهم كده. النبي صلى الله عليه وسلم في كل مراحله نبي بيدعو للاصلاح، مش بيدعو للحكم. حتى يومه هو بيفتح مكة في قوة عز الإسلام والمسلمين. أبو سفيان لما شاف النبي داخل مكة ومعه 10,000 من الصحابة، فأم قايل للعباس لقد أصبح ملك ابن أخيك كبيرا وعظيما يا عباس. فقال يا أبا سفيان إنه ليس الملك، إنها النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله خيرني بين أن أكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فاخترت أن أكون عبدا نبيا. كل ده مش واضح؟ كل ده مش بيقولك النبي صلى الله عليه وسلم بيخطط لإيه وعايز إيه؟ تعالوا نختم الحلقة دي بدعاء. اللهم إننا نسألك في العشر الأواخر من رمضان، وأنت السميع القريب وأنت المجيب وأنت المطلع على القلوب والسرائر، اللهم حسن نوايانا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم ارزقنا أن نحبك، اللهم اهدنا، اللهم إن كان فينا إلى اليوم في العشر الأواخر من رمضان شاب أو فتاة، رجل أو امرأة مصرا على معصية فأخرجها من قلبه الآن، اللهم اشفي مرضانا يا رب في هذه الليالي العظيمة، اشفي مرضانا، اللهم ارحم من مات من آبائنا وأجدادنا وأخوالنا وأعمامنا، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. يا رب اللي مات لها ابن من ولادها، اللي مات له حبيب، اللي مات له قريب، اجعل الليلة ببركة هذه الليالي قبورهم قطعة من الجنة. اللهم لا ترد لنا دعوة الليلة، أجب كل دعائنا، لا ترد لنا دعوة، نرجوك ونتوسل إليك. لكل من يسمعنا الآن يا ذا الجلال والإكرام، أجب دعاءنا. اللهم إنا نسألك أن نلقاك يوم القيامة تقول لنا: عبادي قد رضيت عنكم وغفرت لكم، يوم دعوتموني في هذه الليالي اذهبوا فادخلوا جنتي. اللهم اكتبنا من أهل الجنة الليلة، وارحمنا وارض عنا واسترنا واغفر ذنوبنا وتقبل منا. اللهم أجب دعائنا يا رب، استجب يا رب استجب. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. موعدنا بكرة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.